Thank you. Thank you. Oh, Oh, I'm going to go to the hospital. Oh, أستاذ أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله الزمنات من سورتي النحل والقدر. تلاها علينا أقارب الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وهي من التسجيلات النادرة، وردت إلينا من المستمع مصباح رضوان الشناوي من شبراهور مركز السد الأمين بمحافظة الدقهلية. سجلت هذه التلاوة من مدينة المنصورة في فترة السبعينيات.